كل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ناقص وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك برشده فاستمع. مر معنا ما يتعلق بكل من كلف شرعا المكلف ذات المكلف. وصل الى هنا شرعا كل من كلف كل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله. كل مكلف بالشرع يجب عليه ان يعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل، ويجب عليه ان يعرف ما يجب للرسل عليهم الصلاه والسلام وما يجوز وما يستحيل. نحن بصفحه 157 على صفحه شرعا وجب عليه ان يعرف. كلمه شرعا هذه لها علاقه اعراب وتمييز، والتمييز هنا جاء ليبين أن التكليف إنما يكون بالشرع. طبعا العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم حينما ألفوا في العقيدة من بواعث التأليف أن أقواما دخلت في دين الله تبارك وتعالى، وجمل الأقوام التي دخلت ليس لها صلة بالعربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ شرع الله تبارك وتعالى وهو أفصح الناطقين بالضاد. الصحابة الكرام كانوا على خبر بأساليب العربية وبمناهجها وبكلماتها وتعابيرها ودلالاتها وإيحاءاتها، ولذلك تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاستوعبوا حقائق أو استوعبوا ما يتعلق بالعقيدة استيعابا تأتى من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما دخلت أقوام احتاج المجتمع إلى أن يؤلف لا في التوحيد فحسب، وإنما في كل العلوم الإسلامية، ولذلك كان من الضرورة أن يؤلف في علوم العربية في النحو. معنى الصحابة الكرام ما درسوا النحو بإطلاق، ما درسوا على الإطلاق، ما يدرون الفاعل مفعول به. لو قلت له هذه حال للصحابي أو تمييز فلو ما تمييز، لأن هذه مصطلحات إنما وضعها علماء النحو. البلاغة ما يدرون البلاغة، وإنما كانوا يتذوقونها، ما يدرونها علوما واصطلاحات، وإنما كانوا يدرونها تعاملا وأساليب وتعابير. ومن هنا ألف علماء التوحيد في علم التوحيد، كما ألف علماء الفقه في الفقه، علماء السيرة في السيرة، علماء التفسير في التفسير. من هنا كان كل كلمة وضعت متنا في أي علم من العلوم إنما جاءت لدافع الحاجة. حينما ترجمت الفلسفة أو الفلسفات لدى الأمم الأخرى إلى اللغة العربية نشأ عن هذه الترجمة أفكار وتطورات ومذاهب وسلوكيات واتجاهات. هذا الذي نشأ احتاج لتمحيص، فتصدى علماء أهل السنة والجماعة من أجل أن يضعوا الأمور في مواضعها. ومن هنا جاءوا بكلمة شرعا، كل من كلف شرعا. يعني هذا أن هناك من ذهب إلى أن التكليف لا يكون بالنص. إذن بما يكون التكليف؟ هذه مسألة مطروحة. ومن هنا نجد ثلاثة مذاهب في قضية ما مصدر التكليف، ما مصدر التكليف. فنجد الحديث الآن عن المعرفة، قال وجب عليه أن يعرف، عرف يعرف. لترى هل من فرق بين عرف وعلم؟ إلى هنا وصل بهم التدقيق. إذا تبين الفرق بنينا عليه، أيجوز أن نقول إن الله يعرف أم لا يجوز؟ وهذه مسألة ثانية. والمسألة الثالثة يا ترى حينما ندرس التوحيد، ندرس التوحيد من حيث حقائق الذات والصفات والأسماء، أم ندرس التوحيد من حيث ما جاءنا من نصوص تتعلق بالذات لا من حيث حقيقتها، وبالصفات لا من حيث حقائقها، وبالأسماء لا من حيث حقائقها، وإنما من حيث ما يجب للذات، ما يجب من صفات، ما يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. فنحن في علم التوحيد لا ندرس الحقائق، إذ الحقائق ممنوعة لا فيما يتعلق بذات الله عز وجل، بل حتى في الكون الذي نعيش فيه كثير من الظواهر الكونية نثبتها ونتعامل معها دون أن ندرك حقائقها. كثير العلوم التي نجهلها من حيث الحقيقة أكثر بكثير من العلوم التي نعرفها من حيث الحقيقة. ومن رحمة الله عز وجل بالمجتمع البشري خاطبة أنه مكنه من أن يستفيد من الظواهر الكونية ولو كان جاهلا بحقائقها. كهرباء، كم من الناس يدرون حقائق الكهرباء وكم من الناس يستفيدون منها؟ القطاع الذي يستفيد منها يكاد لا يعد، والذين يدركونها كل متخصصين، وحتى المتخصصون ما أظن أنهم يدركون حقائق الكهرباء، إلا أنهم يقولون إلكترونات مثلا، أو يقولون تيار متواتر أو متقطع أو متصل إلى آخره. المهم سندرك بأن علم التوحيد إنما يتناول ذات الله عز وجل وصفاته وأسماءه، إنما لا يتناولها من حيث الحقائق. طيب، مسألة ربما كانت بين يدي الحديث الآن، وإن كنا أطلنا قليلا ما زمان إن شاء الله تبارك وتعالى، نحن صلح نيزراهم فيه. المسألة هي فرق بين التوحيد ومدخله العقل، وبين التوحيد ومدخله القلب والروح. نحن لا نبحث هنا في التوحيد تذوقا، يعني كأن تكون مراقبا لله، حاضرا مع الله، تأنس بذكر الله، تأنس بالتبتل إلى الله، بالانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، تستحضر عظمة الله، تستشعر استشعارا يجعلك تذوب خجلا أو حياء من الله عز وجل في موقف من المواقف. هذا التذوق الذي جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، تذوق حقائق الإيمان، ليس مجاله الكتاب، وإنما مجاله التربية والتزكية، مجاله مجاهدة النفس، مجاله العلم، مجاله الذكر، مجاله أن تعمل الجوارح لطاعة الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت تتعجب حقيقة من النهاية، وإن الله لمع المحسنين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم آيات القرآن الكريم وفيها صفات الله وذات الله وأسماء الله تبارك وتعالى وأفعال الله عز وجل وأحكام الله تبارك وتعالى، لكنهم كانوا يأخذون من فضله عليه الصلاة والسلام المراقبة والخشوع والتوجه إلى الله عز وجل والأنس بالله تبارك وتعالى. هذا قلت مجاله التزكية والتربية، ولذلك انصران كما قال علماء التوحيد أو علماء التربية والتزكية، قال عنصران لا بد منهما في صياغة أي سلوك إنساني، إذا اختل عنصر من هذين العنصرين اختل السلوك بداهة. حتى يستقيم السلوك ينبغي أن يصدر عن عنصر عقلي وآخر وجداني. كثير من المعلومات نعرفها لكن ليس لها وصف للسلوك. الذي يدخن يعلم علم اليقين لأن الدخان مضر وأنه لا فائدة منه على الإطلاق، ومع ذلك وهو يحدثك عن مضار الدخان يدخن عليها، تطلع الأفكار أو تخرج الأفكار مدخنة. طيب، هذا تناقض حقيقة بين السلوك وبين المعلومة. عنده معلومة، كثيرون يعرفون كذا ويعرفون كذا ويسقطون ويسقطون. لماذا يا ترى؟ قال في خلل بالسلوك. لماذا؟ قال لا لأن العنصر الفكرية العقلية مختل أو مختل، وإنما لأن العنصر الثاني الذي لا بد منه حتى يستقيم السلوك قد اهتز واختل. ما هو العنصر الثاني؟ قال العنصر الثاني لا بد من التذوق، لا بد من المحبة، لا بد من الوجدان، لا بد من أن تراقب الروح الرب تبارك وتعالى، لا بد من أن تمحى الحجب، تزال الحجب، ترقق الحجب بينك وبين الله عز وجل، فتشهد عظمة الله عز وجل بقلبك. عقلك يتدبر ظواهر الكون وقلبك يشاهد الرب تبارك وتعالى. فربما سبق الشهود التدبر، ربما سبق الشهود التدبر. التدبر لون من ألوان التعامل مع الكون، والشهود لون من ألوان التعامل مع الله عز وجل مباشرة. مواطن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلاصة صفاته يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يذكرون ويتفكرون. الأمر الثاني، ربنا تبارك وتعالى قبل أن يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قبل أن يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لا بد من هذا الإعداد، لا بد من أن يعد روحيا حتى يستقبل الحياة. ذاك من قضيه الدعوة إلى الله عز وجل الآن. فكيف إذا أراد أن يتعرف إلى الله عز وجل في دار التعرف هذه تعرفا ذوقيا إضافة للتعرف العقلي، ثم يتمثل منهج الله عز وجل بعد ذلك سلوكا بعدما استقام العنصران، عنصر وجداني وعنصر عقلي، ثم أخذ يدعو إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك الآيات التي تليت في صلاة العشاء تبين أن الله عز وجل إذا عدلنا البيئة المزكية، إذا عدلنا البيئة الزاكرة، إذا عدلنا البيئة التي يراقب أفرادها أنفسهم في ذات الله عز وجل، خواصرهم يراقبونها في ذات الله تبارك وتعالى، إذا عدلنا المربية فإن الرب تبارك وتعالى يتولى التربية، تولى تربية موسى عليه السلام. اقرأ آخر آية قرأناها، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قبل أن يقول اذهب بيّن له عظمة قدرته، قال هذه العصاية التي بيده هذه التي أنت ذكرت صفاتها أنت وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الكون كله بقبضة الله تبارك وتعالى. إذا شهدت هذا معناته أنت على جانب عظيم من معرفة الله تبارك وتعالى. صحيح أمامي شجرة أنا، لكن لو شاء الله لجعلها ناقة مباشرة. ما نتكلم السحر نحن، نتكلم بقلب الحقائق، لأن عطى موسى انقلبت حقيقة حية، حقيقة ليس كما يخيل لأعين الناظرين. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يعني العصا والأفعى واحد أمام قدرة الله تبارك وتعالى. هل هذا ينطبق فقط على العصا والحية؟ قال لا، كل ذرة من ذرات الوجود بقدرة الله تبارك وتعالى. وأنت ماشي على الأرض لو شاء لأغرقك فيها، وهو ماشي على الصخر لو شاء لأغرقه بالصخر، وهكذا قلت في كل ذرة من ذرات الوجود. وقبل أن يظهر له بالواقع العمل المحسوس قلب العصا أسعى حية تسعى، بيّن له حقائق التوحيد الذي نذكرها، حقائق التوحيد. هناك تذوق، حقائق إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل أن يقول اعبدني بيّن حيثية العبادة، يعني لماذا لا نعبد إلا الله؟ لماذا الله عز وجل يستحق وحده العبادة؟ لماذا؟ أنا إذا اتضحت هذه الحقائق لذاتي وتذوقتها، اتضحت وتذوقتها، ما في أحد في هذا الوجود يقف في وجهي أمام تحقيق ما وجهني الله عز وجل إلى تحقيقه أبدا. يعني فاعبدني، يعني فاعبدني، يعني أتوجه إليه سبحانه وتعالى وحده العبادة. لو كل أهل الأرض قالوا لا أمام منهج الله عز وجل ترغم أنوفهم، لأني أنا مع الحقائق، أو قل أنا مع الله، وإذا كنت مع الله انتهى الموضوع. لا كن، قل لا كن ولا تخف، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا بد من إقامة ذكر متصل، لا بد من فتح خط بينك وبين الله عز وجل، خط مستمر ما يتوقف إلا في اللحظات التي أراد الله تبارك وتعالى أن يتوقف في هذا الخط، يعني الأوقات التي ليس فيها نافلة وإنما تحرم فيها النافلة. ثم مع ذلك بيّن حقيقة لا بد من أن يعيها الكثير، وهي لا بد من عوائق في الطريق. وهذه العوائق إما أن تكون خارجية وإما أن تكون داخلية. العوائق التي ذكرت في متعة الكلام خارجية، خارجية، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، كفر بلقاء الله لا عن دليل، ما عن دليل، وإنما اتبع الهوى فقط، فترجع أنت، لأنه هو تركت انتهى موضوعه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا خلاص الموضوع، حينما ألف علماء التوحيد في التوحيد وضعوا كل كلمة في موضعها يردون بها أو يؤصلون، إما أن يؤصلوا معنى من المعاني أو يردون به على مذهب من المذاهب التي خرجت عن أهل السنة والجماعة. ثم التوحيد هذا توحيد فكري، فكري يعني ما ينشئ إيمانا ذوقيا، وإنما قاعدة لا بد منها حتى يقام عليها بناء الإيمان الذوقي. الإيمان الذوقي له بيئاته، تربية تزكية وذكر وطاعة لله تبارك وتعالى. ولعل خلاصة طريق التزكية والتربية ما أخبر به الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنابل حتى أحبه. أنت ماذا تريد؟ قال: أريد أن يحفظني الله تبارك وتعالى بجوارحي، أو أريد أن أكون ربانيا، رباني القلب، رباني العقل، رباني الحواس، عيني أنظر بها بالله، وأذني أسمع بها بالله، ويدي أحركها بالله، وأتحرك بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل إنه هذا مفروغ منه بدهي، قل لك فرق بين أن يكون الأمر بدهيا ولا تذوق لي به، وبين أن يكون بدهيا وأنا أتذوقه. أما شرعا وجب علي أن يعرف، ما المقصود يا ترى بهذا الكلام؟ المقصود أن المعرفة وجبت في الشرع. إذا هناك من قال بأن المعرفة وجبت في العقل، ونحن عندنا عقيدة وعبادات، أو عقيدة وأحكام. منهم من قال التكاليف كلها في عقائدها وفي أحكامها في تشريعاتها في عباداتها وجبت بالشرع، يعني وجبت بالنص، وجبت بالنص، لا تكليف دون نص، لا تكليف دون نص. تقول لي هذا فرض، تقول لك ما الدليل مثلا، تقول لي هذا حرام، تقول لك ما الدليل. لا تحريم ولا تحليل ولا عبادة ولا حكما شرعيا إلا بنصين. وآخرون قالوا العقائد والأحكام وجبت بالعقل، وجبت بالعقل. وهناك من ذهب إلى أن العقائد ألزمناها بالعقل، لزمتنا بالعقل، وأما الأحكام الشرعية فإنما لزمت بالشرع. إذن منهم من ذهب إلى أن الجميع للشرع، عقائد وأحكام، ومنهم من ذهب إلى أن العقائد بالعقل والأحكام بالشرع، منهم من ذهب إلى أن العقائد والأحكام بالعقل. طبعا المعتزلة ذهبوا إلى أن العقائد والأحكام بالعقل، وأهل السنة انقسموا قسمين، منهم من ذهب إلى أن الجميع بالشرع، ومنهم من ذهب إلى أن العقائد بالعقل والأحكام بالشرع. نقرأ ثم نقف لحظة عن ما حكم أولئك الذين قالوا العقائد والأحكام تجب بالعقل. وهل يا ترى أرادوا أن العقل يشرع؟ أرادوا أن العقل دون الشرع يشرع؟ هل أرادوا هذا؟ وإذا كانوا أرادوه ما حكمهم؟ وإذا كانوا لم يريدوه ما الذي أرادوه من هذا الكلام؟ يقول: المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم. ثم يشرح هذا المعنى، قال: فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع، يعني ما أعتقد صفة لله عز وجل إلا إذا جاء الشرع بها، لأن أنا لست مكلف إلا بما نزل من قرآن وأتاني من سنة. وكذلك سائر الأحكام: حلال، حرام، واجب، مكروه، سنة، هذا بحاجة إلى نص. إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا. وهذا ترى مأخوذ به من حيث الواقع فيما يسمى بالجرائم، نقول لا جريمة إلا بنص. إذا فعل فعلا هذا الشيء يحاكم عليه، القاضي الذي يقضي على فعلة ذلك الذي فعل، حينما يقول والله فعل كذا فحكمنا عليه بكذا، لماذا حكمت عليه؟ قال لأن ما فعله جريمة يعاقب عليها ماذا؟ القانون. وإذا لم يكن هناك نص بالقانون فلا تجريم، التجريم يكون بنص. قال وذهب المعتزلة. الآن الرقم واحد كله بالشرع، رقم اثنين وذهب المعتزلة إلى أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل، الأحكام كلها يعني عقائد وأحكام، ولذلك قال في جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل. ما معنى حكمته؟ أي جعلته مدركا للأحكام وإن لم يرد الشرع. لاحظ كلمة ما أدقها، قال ما معنى حكمت الشرع العقل؟ قال جعلته مدركا، مدركا، مدركا للأحكام وإن لم يرد الشرع. ما معنى مدرك الأحكام؟ قال العقل لو خليناه دون نص وقلنا له ما رأيك في الزنا، العقل مجرد أتكلم أنا، مو العقل الشهواني، العقل الشهواني هذا ليس عقلا، قل له ما رأيك بالسرقة، ما رأيك بالخيانة، قل له والله هذه قضايا العقل. صحيح، يعني الحسن عندهم ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. أي عقل؟ العقل الصافي غير المشوب، سواء شيب بهوى بهوى أو شيب بشهوة، فهذا هو العقل المقصود به. طيب هل يناقض ما توصل إليه العقل من الحكم على الأشياء بالحس والقبح؟ هل يعارض ذلك الشرع؟ قال لا، يأتي الشرع يتطابق مع ما توصل إليه العقل. إذن أصل الحكم أو نحكم على الأشياء حسنا وقبحا بالعقل، ثم الشرع لا يعارض. لو أنه قالوا نحن نعارض الشرع بعقلنا لكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن الأصل عندهم نحكم على الأشياء حسنا وقبحا بالعقل، ثم يأتي الشرع يدعنا ذلك. الأشاعرة لما ذهبوا إلى أن كل الأحكام عقائد وأحكام وتشريعات بالشرع، هل يعني هذا أنهم ألغوا العقل؟ ما ألغوا العقل، لكن قالوا لا يثبت حسن إلا بالشرع ولا يثبت قبح إلا بالشرع، ويأتي العقل ليعوض. لاحظ الفرق، الفرق بين أن نبدأ بالشرع أو نبدأ بالعقل. العقل عند الأشاعرة مهمته فهم النص بعد توثيقه، مهمة العقل فهم النص بعد توثيقه. قال الله تعالى ثبت قول الله عز وجل، إذا أريد أن أفهمه الآن، فما حسنه الشرع هو الحسن وما قبحه الشرع فهو القبيح. ألا ترى معي بأن الكذب مما قبحه الشرع؟ الكذب خلق قبحه الشرع. طيب إذا جاء الشرع وقال لي ما في مانع أن تكذب، ما في مانع أن تكذب من أجل إصلاح بين الناس، معناها نزع القبح عن رذية الكذب من أجل أن يوظف هذا الذي يسمى كذبا من أجل إقامة علاقات بين الناس، علاقات طيبة. واضح؟ لكن ليس هذا على إطلاقه أيضا، وإنما هذا محكوم بأنه لا يمكنني أن أصلح بينهما بين المتخاصمين إلا إذا كذبت، ليس مباشرة بكذب. قول الله ما رخص الشرع، نقول رخص الشرع لضرورة أنه لا يمكن أن أصلح إلا عن طريق الكذب. لا يمكن، كمثل واحد منتفخ على أخيه مسلم، منتفخ وحوت معه، قل يا أخي هذا بيضربني بيكرهني، هذا كذا والله ما قاطعه ما أكلمه، ورمان ورم، آتي كما يفعل الطبيب بشرط الدم هذه يطلع الوخم كله، كيف كيف يشرطه؟ قل له يا ابن الحلال أنا كنت عنده من شوي، هو فعلا كنت عنده وكان مثل صاحبه تماما، وأنا من شوي كنت عنده، يا أخي هو أساء لك مرة والله نادم، أنا أحسست إنه نادم فعلا، نادم على هذا، وهو لو استطاع لأذاك الآن، لكن هو خشي أن ترده أنت. لاحظ هذا لو أول تقييم أباحه الشرع. نرجع نقول الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، حيث يقول لا تقرب هذا معك هذا صار قبيحا. إذن هناك من جعل الشرع أولا والعقل يعبر، هناك من جعل العقل أولا والشرع يعبر. يقول ويقول إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل، شرع المعتزله يقول ان الشرع جاء مقويا ومؤكدا للعقل، فلا ينفون الشرع اصلا، ما ينفون الشرع اصلا، والا كفروا قطعا. يعني يصير مثل الذين يضعون القوانين الوضعيه، مو بعقولهم يضعون قوانين وضعيه، يقول الشرع ممكن يوافقنا او ما يوافقنا، ما لنا علاقه فيه، المهم نحن عقولنا تبني لنا حياتنا. يقول لا، هؤلاء مسلمون، المعتزله من المسلمين، لكنهم عندهم بدع. لعل من بدعهم هذه، ما البدع؟ الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا يفرقون هذه التفرقه، يتلقون النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ورود النص ما كان هناك ما يسمى بحلال وحرام، قبل ورود النص، يعني مثلا الخمره، قبل ورود النص بالتحريم كان من يشربها يشربها، وكان من يتركها يتركها. بكر الصديق ما شرب الخمره، في الجاهليه ما شربها، لكن هناك من شربها، ومن الصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان شربها قبل ان ينزل التحريم عادي، مسكوت عنه، لكن بعدما نزل التحريم وصار شربها قبيحا او كبيرا من الكبائر. يقول ويبنون كلامهم، يعني المعتزله، على التحسين والتقديس العقليين، يعني عندهم الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، ثم ياتي الشرع ليعضد ذلك ويقويه. نحن نقول الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وطبعا من جمله الامور التي يمكن ان نقولها بصدد الرد عليهم، نقول العقول قلما تصفو، العقول قلما تصفو، والعقول تتأثر بالبيئات والعادات. ألا ترى معي بأن ما نراه منكرا هنا إنما هو أمر عادي، بل لون من ألوان إثبات الوجود في أوروبا مثلا في المجتمع النصراني، لون ألوان التحرر، لون من ألوان، هو عندنا تفلت، عندنا نقول عنه تفلت، نحن نقول نحن جينا هنا من كل الطبقات إلى عكما هنالك. فالحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن، يعني العقل إذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يذم على تركه ويمدح على فعله، حكم بوجوبه، نقول هذا واجب عقلا. لكن هل إذا أوجب العقل أمرا ما، حتى عند المعتزلة، هل يجب علي أن أفعله إذا لم يكن نص؟ قال ما يجب علي أن أفعله، لكنهم كما قلت يجعلون المناص للعقل وهكذا. وأما عند أهل السنة فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. نأتي، صار عندنا رأيان أو مذهبان، الذين قالوا الأحكام كلها بالشرع، الذين قالوا الأحكام كلها بالعقل. يبقى المذهب الثالث، قالوا العقائد بالعقل والأحكام بالشرع. ما معنى العقائد بالعقل؟ يعني إثبات وجود الله عز وجل ما يحتاج شرع، لأن هذا الكون دال على الله عز وجل، دال على صفاته من قدرة وإرادة وعلم وحياة وكمال، دال هذا الكون على قدم الله تبارك وتعالى أنه لا أول له، وهذا الكون دال على أنه لا نهاية لوجود الله تبارك وتعالى، وهذا الكون دال على أن الله عز وجل ليس كهذه الأكوان، ليس كمثله شيء، ودال على وحدانية الله تبارك وتعالى لمن تدبر. يقول ومذهب الماتريدية أن وجوب المعرفة بالعقل، وجوب المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا، لم يكلف به وإنما يدركه، يقول لوضوحه، لا بناء على التحسين العقلي كما قال المعتزلة. والحق أن العقل، هذه خلاصة، لا يستقل بشيء أصلا، العقل وحده غير مكلف إذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع. فتلخص أن المذاهب ثلاثة، نلخص المذاهب الآن ونصل إلى شرعا وجب عليه أن يعرف. يا ترى المعرفة والعلم هل من فرق كما مر معنا؟ لكن ما راح نكمل إن شاء الله الآن، لأنه بدأ التتاؤب. الحمد لله رب العالمين. فنذكر ثلاثة قبل أن تناموا. الأول، مذهب الماتريدية أن وجوب المعرفة بالعقل، بمعنى أنه مذهب الأشاعرة، وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالشرع لكن بشرط العقل. افترض لا سمح الله أنه كل عالم مجانين، أهناك مكلف؟ أبدا. إن هذا الرسول يرسل إلى المجانين، يرسل إلى العقلاء، إذن بشرط العقل لا بد من وجود العقل، لأن العقل هو المخاطب، العقل هو المخاطب لآيات لقوم يعقلون. قضية العقل هذه ثالثة. المذهب الثاني مذهب ماتريدية، وهو أن وجوب المعرفة ثبتت بالعقل دون سائر الأحكام، الصلاة والصيام والحج والأخلاق والأخلاق الكريمة بعامة والأخلاق المرذولة التي نهينا عنها، هذه كلها ثبتت بالشرع. أما أصل المعرفة معرفة وجود كوجود الله تبارك وتعالى ثبت بالعقل. ثالثا المذهب المعتزلي، وهو أن الأحكام ثبتت بالعقل، الأحكام كلها ثبتت بالعقل، باب أولى أن تكون العقائد ثبتت بالعقل. وقلنا إلى أن يعرف فطر واحد، أنه فعلا وعدنا في البداية هل من فرق؟ منهم من ذهب إلى أنه لا فرق، ومنهم من ذهب بأن هناك فرق لكنه دقيق، فرق دقيق. نتعرف الآن بالكلام الأول، المعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق، لكن ترى هناك دقيقة ستأتي بعد صباحات فيما يتعلق بالمعرفة، لماذا سمي العلم معرفة؟ لماذا؟ قال لأننا وصلنا إلى المعلوم عبر الحواس. العرف، العرف في الأصل الرائحة، رائحة طيبة، العرف، العرف الزيت وأعلاه غمور ظاهر. يعني أنت لو أريناك عرف جيك فقط، طلعنا من وراء ستارة عرف جيك، بتقول جيك هذا، كيف عرف جيك؟ من عرفه، من عرفه، يعني هو يعرف به، وعرف الفرس، نعم، شو اسمه الخيوط؟ ما خيوط، الشعر الذي يأتي على عنق الفرس، عرف الفرس، عرف الفرس. لذلك إذا قلنا بأن المعرفة هي توصل لحقائق عبر الحواس، في هذا المعنى لا يصح إطلاق على الله تبارك وتعالى. والله عارف أو يعرف، والله بيعرف، ولا أنا أذكر أحيانا، لماذا؟ لأنه لا يفرق هو بين المعرفة وبين العلم، بذكر حتى ما أثير فيه أشياء هو بغنى عنها، لكن في إطار البحث قال ما صح أن نقول الله يعرف، لأن علم الله علم ذاتي، نحن علومنا مكتسبة عن طريق الحواس، عن طريق البصر أرى، فشكل عندي معرفة، عن طريق السمع أرى، يعني أتوصل إلى الأشياء بدلالاتها، بأماراتها، بعلاماتها. إذن المعنى الأول المعرفة والعلم مترادفان على معنى واحد على التحقيق، وهذا المعنى الواحد هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليلا ولو جمليا. هذه عبارة تشرح إن شاء الله في الدرس القادم. ما المعرفة؟ الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا، وهذا هو التوحيد. ضمن هذه العبارة الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. وقد فرق بعضهم تفرقة لطيفة ما بين شيء بين العلم والمعرفة، فقال المعرفة أخف من العلم، العلم عام، العلم عام، يعني بمعنى حينما نقول معرفة يعني علم، لكن حينما نقول علم كأنما جعلنا المعنى أعم من معنى المعرفة، المعرفة أخف لأنها تفيد تمييز عن المعرفة المعلوم من غيره، فهي علم بعين المعلوم مفصلا عما سواه. فلو قال علمت زيدا، نقول علمت زيدا، فذكره باسمه لم يفيد، قلوا علمت زيدا، كيف يعني علمت زيد؟ أنا أقول علمت كرمه، ما صحيح؟ علمت كرمه، أما علمته ما معنى علمته؟ علمت إخلاصه، علمت جهاده، علمت علمه. فيقول هنا إلا أن يقول علمته كريما أو كاتبا أو شاعرا، فتدل على أن علمك به على صفة ما، صفة معينة. أما لو قلت عرفت زيدا ما حد يتكلم، ترى قل أنا عرفته، أنا بعرفه، ما حد يقول لك في أي جهة، قل له علمته، بيقول لك نعم من أي جهة، علمته كاتبا. أما حينما تقول عرفته فإنه أمر مقبول، فيفيد أنك علمته متميزا عن غيره، متميز، عرفت زيدا، عرفت عمرا، عرفت سعيدا، عرفت من أراد أن يسأل سؤالا تفضل. بارك الله فيك، الله يكرمك. لاحظين السؤال، يقول مذهب أهل السنة والجماعة هو نفسه مذهب الأشاعرة ولا مذهب الماتريدية؟ إنه عندنا أشاعرة وماتريدية وأهل السنة والجماعة. نقول الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، يعني عندنا نحن الفقهاء الأربعة أهل السنة والجماعة، والأحناف أهل السنة والجماعة، والشافعية أهل السنة والجماعة، والحنابلة والمالكية. المذاهب الأربعة في الفقه هم أهل السنة والجماعة، والأشاعر والماتريدية هم أهل السنة والجماعة لا في فقه وإنما في العقيدة. يعني من علماء أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري، من علماء أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي، هم أهل السنة والجماعة، هم علماء وأهل السنة والجماعة في العقيدة، كما أن الأئمة الأربعة أهل السنة والجماعة في الفقه، في الفقه. نعم، على كل هذه نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. ليش الآن في سؤال؟ كأنه في واحد سألني سؤالاً الأسبوع الماضي ما نطيل إذا سألني الآن، توكل على الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفنا اللهم وانسنا بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، هبنا جميعا لسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا